في سؤالها الثاني تقول: صلاة الوتر ركعتان أو أكثر ثم واحدة، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واصل الثلاث ركعات بتسليمة واحدة؟ وهل إذا كان هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس في كل الركعتين أم لا؟ وما هي صفتها؟ وكذلك الدعاء بعد السلام أو قبله أو في السجود، هل يجوز أن يأتي بدعاء من نفسه أو بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث مفصولة، يسلم من الثنتين وأوتر بواحدة، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه يوتر بالواحدة وحدها ويفصل ما قبلها. وكان في الغالب يصلي 11، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاث سردهن لم يجلس إلا في الأخيرة، وهذا قليل، والغالب أنه يسلم من الثنتين. أما كونه يصليها كالمغرب هذا مكروه لا ينبغي، لأن تشبيه لها بالمغرب، وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك، فلا تصلى كالمغرب، ولكن يصليها بالتسليم من الثنتين ثم يوتر بواحدة، أو يسردها سردا ويصليها جميعا بدون جلوس إلا في الأخيرة، هذا هو المشروع. ولكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، وأن تكون الواحدة مفردة مستقلة، سواء صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. وفيما يخص الدعاء جزاكم الله خيرا، تسأل أما الدعاء فالإنسان يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة التي ليس فيها محذور، لكن الوارد أفضل إذا تيسر له دعاء يحفظه فهو أفضل، وله يدعو بحاجاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عن المشهد مثل ذلك. قالوا يا رسول الله: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. فلم يحدد الدعاء عليه الصلاة والسلام، بل بيّن لنا كل دعاء ما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم يرجى إجابته مطلقة، لكن إذا تيسر له دعاء معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء به يكون أفضل من غيره، مثل السجود يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعنته وسره، هذا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا بغير ذلك: اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا بقوله: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين بأس، أو قال: اللهم أصلح قلبي وعملي، أو اللهم ارزقني كسبا حلالا، أو زوجة صالحة، أو ذرية طيبة، أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة، لا حرج في السجود وفي آخر الصلاة وفي كل وقت من أوقات حياته، لكن في السجود أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبلوا يستجاب لكم، في حالي يستجاب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه تحيات أرشدهم إلى الدعاء، قال: ثم ليختار من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي اللفظ الآخر: ثم ليختار من الأسئلة ما شاء. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ما أحب ولا يتقيد بالوالد، بل يدعو ما يسر الله له، لكن يكون دعاء، يكون الدعاء دعاء طيبا ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحم، بل من الدعوات الطيبة النافعة، ولو كانت ما وردت، ولو كان ما سمعها في الأحاديث، والحمد لله. الحمد لله. وهكذا في بقية الأوقات يدعو في غير الصلاة، يدعو الضحى وهو جالس، أو في الظهر، أو في الليل وهو جالس، أو واقف، أو يمشي، أو يدعو في صلاة النافلة الضحى، أو في تهجده بالليل. المقصود أن الدعاء مطلوب في الصلاة وفي خارج الصلاة، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.